إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني في موضوع الزكاة، وسبق أن قلنا إن الزكاة ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائم الإيمان وعنوان على الدخول في الإسلام ودليل على الأخوة الإسلامية، كما قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومعنى هذا أنهم إن لم يؤدوا الزكاة فليسوا لنا بإخوان، فليسوا بإخوان في الدين. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق الممتنعين من أدائها كما سبق في الدرس السابق، ويقول العلماء: من جحد وجوبها كفر بالله وكان مرتدا، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ثم إن الزكاة إخواني ضريبة وفريضة، ضريبة تؤدى بالقوة والسلطان، تؤدى بالقوة والقهر، فهي ضريبة. ولهذا كما قلنا قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أجل إخراجها. وفريضة من أداها لا بد له من نية أداء هذه الفريضة، من نية العبادة والطاعة لله وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فهي كما قلنا ضريبة وفريضة. والدليل على ذلك أن معاذ رضي الله عنه لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم اليمن أمره بأن يقول للناس: إن الله أمركم بإخراج زكاة أموالكم، إن الله فرض عليكم زكاة أموالكم، تخرج من أغنيائكم وترد في فقرائكم. ثم هذه الزكاة هي حق الله وحق الفقراء والمساكين. كيف أنها حق لله؟ لأن الملك كله لله، نحن وما نملك لله سبحانه وتعالى، فهو الذي رفع السماوات، السماوات هو الذي رفعها، والأرض هو الذي بسطها، والبحار هو الذي سخرها، والزروع والثمار والفواكه هو الذي أنبتها، والمياه هو الذي أنزلها. والمخلوقات هو الذي خلقها، والأموال هو الذي رزقها. والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني أأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن السحاب أم نحن المنزلون. ثم يقول: فلينظر الإنسان مما خلق، أو فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. والأب هو الماء، هو الذي تأكله الأنعام، متاعا لكم ولأنعامكم. هذا جعلته متاعا لكم ولأنعامكم. ويقول في الآية الأخرى: وآية لهم الأرض الميتة أحيناها وأخرجنا أحييناها، الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليش يا رب؟ ليأكلوا من ثمره. قال: وما عملت أيديهم، يد من فعلت؟ يد من عملت؟ يد الله. وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. إذن نحن وما نملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ومما رزقناهم ينفقون. وأنفقوا مما رزقناكم، إذا رزق الله فهو أمانة عندنا، الأموال ليست لنا وإنما هي أمانة عندنا. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الله أعطانا هذه الأمانة لينظر أنحسن أم نسيء، هل نضعها فيما يرضيه أي فيما أو فيما يسخطه ويغضبه. تجربة وامتحان. فإذا رآنا أهلا زادنا، وإذا نحن خن هذه الأمانة إيش نستحق؟ نز، نحن خائنون. إذن نز هذه الأمانة. وكم من إنسان كان ثريا فأصبح فقيرا مملقا، خلاص صاحب المال نزع منه المال. ولذلك إخواني الإنسان إذا مات، رب المال إذا مات، ما الذي يوزع هذا المال؟ هل نحن؟ أنت أو أنا متنا وتركنا أزواجا وأولادا وآباء وأمهات، ما الذي يوزع هذه الأموال؟ صاحبها لا نحن. يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. شوف كيف وزع. حتى الصلاة ما بين لنا الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والصبح اثنتين، هذا حضر، وسفرا الظهر والعصر ركعتين والعشاء ركعتين والمغرب كما بين لنا هذا؟ قل لي بالله عليكم، لم يبين لنا هذا. لكن المال، نحن نحب المال، والمال شقيق الروح كما يقولون، وزعها هو سبحانه وتولى التوزيع هو القسمة صاحب المال. فلا يحل لك أخي في الآخر لما وزع قال تلك حدود الله فلا تتبع. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، أو كما قال سبحانه تلك حدود الله ها؟ ومن يطع الله ورسوله، يعني في هذه القسمة وفي غيرها، ومن يطع الله ورسوله ندخل جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيه. ليش؟ لأنه ما أحسن التوزيع في المال سلم التوزيع لرب المال. ولذلك يقول العلماء حتى الوصية إذا وصى الإنسان فرارا من الوارث وحرمانا للوارث هذه الوصية باطلة. نحن ينبغي أن نحسن هذه الوصية، فمن خاف من موسى جنافا ميلا عن الحق أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. إذن إخواني من هنا نستشف على أن الأموال التي بأيدينا ليست لنا تماما أبدا، والدليل أنك غدا أو بعد غد تنسلخ من هذا المال كله، ولو كنت تملك الملايير أو ملايير ملايير والبلايين والتريليونات سوف يوزع لمن وزعه الله وأعطاه الله إياه، حتى لا تتكدس في جهة واحدة. نعم. إذن إخواني هذه واحدة. ثانيا الزكاة في الحقيقة إخواني جاءت حربا للأكناز للكنوز. الكنز في الشرع هو المال الذي لا تؤدى زكاته، هذا يسمى كنزا. فالزكاة جاءت حربا لهذه الكنوز حتى لا تكدس الأموال في البنوك أو في الصناديق نعم ولا ينتفع بها أبدا. فالأموال إذا تحركت، لأن الزكاة إيش تجعلك رغم أنفك تحركها. ليش؟ مليار مثلا إذا مر 40 سنة يفنى. شحال كان خرجوا في المليار؟ قلنا في الجمعة في الدرس السابق شحال كان خرجوا في المليار؟ 25 مليون. والعام الآتي 25 ناقص هذا العدد أو 25 مليون، على 40 سنة يفنى. أشقلنا الله الزكاة باباك بس خمس حرك ولا يفنى يموت، سوف يموت. فالزكاة إخواني جاءت لإخراج المخبوء من المال لكي يعيش، لكي يساهم في التنمية والاستثمار، وتكون رفاهية وتكون الخدمة، وهذا يعمل مصنع وهذا يعمل حانوت وهذا يعمل مش ينمي، وهذا يخدم هذا وهذا كذا إلى آخره، وتعيش الناس بعضها مع بعض، وهذا يبني الفوق وهذا يبني السفل وتعرف شنو كذا إلى آخره، ويتحرك المال حتى لا تأكله الزكوات. وفي الحديث يعني والحديث فيها الهلا شوية، ولكن في هذا الباب يستأنس به. إيش يقول؟ يقول التجر في أموال اليتامى حتى لا تأكله الزكوات، حتى لا تأكل معنى صحيح حتى لا تأكله الزكوات. أنت عندك 100 مليون ديال اليتامى تخليها يعني هكذا جامدة وتخرج فيها شحال جوج ونص، والعام ديجا جوج ونص، والعام الثاني إيش هذا؟ قم حرك هنيمك، قم يلا حتى لا تأكل مال اليتامى هذا، حتى لا تأكلها الزكوات. إذا إخواني المال بمنزلة الجند، الجنود، المال جندي. فالجندي إيش هذا؟ يسعى في صالح الأمة، يحميها، يحرسها، يحفظها، كذا يحفظ أموالها إلى آخره. فإذا حبس إيش دور هذا الجندي مسكين؟ خلاص. فكذلك المال جندي، شكون الذي يحركه ويدفعه وينجيه من الموت ولا مات؟ شكون؟ الزكوات إخواني. ولذلك أنا قرأت لبعض المستشرقين يقول أمران يقطعان الكبد في الأمة الإسلامية. إيش هو يا مستشرق؟ يقول القرآن الذي يقول إنما المؤمنون إخوة، الحفظ الله، المؤمنون إخوة ذات واحدة. ولكن إيش من المؤمنون؟ أين المؤمنون؟ أنا لا أتهم أحدا في إيمانه حاشا معاذ الله، ولكن هذا المعنى الرباني، هذا المعنى القرآني مات فينا. ولم تبق بيننا أخوة أبدا، أخوة باللسان بالكلام. أما الواقع واش إحنا إخوة بيخصة، نحن مفرقون، نحن مشتتون، نحن إيش 73 فرقة اللي قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل فرقة تدعي حب ليلى، وليلى لا تعترف بذلك، كل فرقة فرقة تقول هي على الحق وغيرها على الباطل. هكذا الأمة الإسلامية. زدنا على اليهود والنصارى، اليهود يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نحن ما نعرف هذا غيب، يقول افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 2 زادوا 70 فرقة، وهذه الأمة ستفترق على 73 ملة. من منها يا رسول الله الناجي؟ قال كلها في النار إلا واحدة. من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. إذا بحثنا على ما كان عليه رسول الله وصحابته نجده ولا نفقده؟ موجود ولا مفقود؟ يأمرنا بالمستحيل، يأمرنا بما لا نطيق. حياة رسول الله موجودة، سنته بيننا، ها هو البخاري، مسلم، أبو داود، أبي داود، سنة الترمذي، سنة النسائي، سنة الماجه، سنة الدارمي، موطأ الإمام مالك، سنة الإمام أحمد، كل ذلك كل هذه تتكلم عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحياته هي الإسلام. هل كانوا هذا تيجاني وهذا درقاوي وهذا حمدوشي وهذا بوشيشي وهذا صفطوشي وهذا البطوشي؟ إيش هذا؟ ما كفانا سيدنا الرسول الرئيس العظيم، هل يوجد شيخ مثله؟ بالله عليكم يا إخوان، هل نجد مثل رسول الله؟ طريقته موجودة ولا مفقودة؟ إيش ماذا أصابنا؟ جننا، عثرنا الحمق، فقدنا عقولنا؟ فها هو الطريق موجود ومن يتبعه، وكل كما قلت يدعي حب ليلى، ولكن ليلى لا تعترف له. إذن إخواني جزاكم الله عنا أحسن الجزاء هذه الزكاة العظيمة. قلنا هذا المستشرق يقول أمران يقطعان الكبد، إيش هو؟ قال القرآن الذي يقول إنما المؤمنون إخوة. تعرف إذا سخوت الأمة الإسلامية يقدر حد يحاذيها أو يتكلم فيها أو يمس أموالها وأرضها وبلادها وخيراتها وبركاتها؟ يستطيع؟ والله ما يستطيع، ولكن فرق تسد، فرق تسد. إذن إخواني الكرام جزاكم الله عنا أحسن الجزاء، هذه واحدة. والثانية ما ذكرتكم الثانية، والثانية يقول وهذه الزكاة التي تجب على كل أموال المسلمين، يعني ما يبقى فيهم فقير، ما يحتاجون لأحد. إذن إخواني الكرام جزاكم الله عنا خيرا، الزكاة اعتنى بها الإسلام في فجره، في فجر الإسلام لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة أعطى حق الفقير والمسكين وبحث عن اليتيم وأصحاب المحاويج في مكة، والدولة الإسلامية ما تأسست بعد، والدليل على ذلك القرآن. إنما كثير من العلماء يقولوا ما فرضت إلا في المدينة، لا يا أخي، فرضت في مكة، ولكن أمرها كان موكول إلى الإيمان وعطف المحسنين، لكن في المدينة حددت مقاديرها والأنواع التي تخرج منها والأصناف التي توزع لها في المدينة لما تأسست الدولة الإسلامية. والدليل على ذلك في القرآن الكريم، نجد قوله تعالى ما سلككم في سقر، هذه مكية، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. نعم ولم نكن نطعم المسكين. ويقول فلق سحم العقبة، هذه أيضا مكية، فلق سحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ إيش العقبة؟ هذا الإسلام عقبة يا أخي، ما يتسلقه إلا القوي الإيمان. نعم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن يعني كالحبل، طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، إذا من يصعده ويطلع؟ الطلوع صعب، شكون اللي سهل؟ هو الهبوط. ولذلك يكون الناس اللي بضغط لا خدك تاح بلايت فمزولة، لكن طلوع الجنة يطلع له والنار في الأسفل يقنع الناس. فلذلك يقول فلق سحم العقبة. ويقول ابن القيم رحمه الله من قواعد الرؤى، الرؤى رؤى التي ترى في المنام، يقول كل صعود زين وكل هبوط قبيح في الرؤى. إذا طلع في شيء مثلا، ولذلك يقول فلق سحم العقبة، إنها عقبة باش تصلي وتقوم نعمس وتصلي الفجر في الوقت في البرد، نعمس وتخلي زكاة مالك، نعمس وانه حسبها بالملايير، جود المليار، ثلاثة المليار، عش خمسين مليار، كل اللي عنده نعمس يماس مليار كذا ولا لا؟ كان اللي عندهم ياس مليار، ما نقول لكم شي شكون بالحق، كاين نعمس اللي عنده اكثر من ياس مليار ياك نعمس. هذا اذا خرج الزكاة يبقى فقير على وجه الارض ابد، ما نقول في المدينة بل في دولة كلها ما يبقى فقير. كانوا يقولون في عهد الصحابة، في عهد أبي بكر الصديق، لو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ما بقي فقير في عهد الصحابة، فكيف في عهدنا؟ يقنع ماس. حتى في عهد عمر بن عبد العزيز كما سبق أن قلت لكم، يعني لكثرة نعمس قطعوا الفقراء، حتى بدوك يرسلون عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول جمع الزكوات في إفريقيا، في في في يعني في تونس وغيرها، جمعنا الزكوات لمن نعطيها؟ ما عندكم؟ قال ما عندنا. قال اشتروا العبيد وحروا العبيد، واللي اعزب زوجه اسمه منعمس. اذا ما الفائض باخراج زكاة المال؟ والله لو كانت الزكاة يعني عوض ضرائب، والله لخرجت الزكاة اكثر واكثر واكبر، لكن توزع على من؟ على الاصناف التي وزعها الله عليها. نعم طرف العالم الإسلامي ككل، أنا ما أخص دولة دون دولة. هنا لذلك إخواني الكرام، وأيضا في فلق سحم العقبة، قولوا ما أدرك ما العقبة؟ عقبة صعبة، واش 25 مليون في المليار عقبة يعني هكذا في كذا صعبة جدا. وما أدرك ما العقبة؟ ثم يقول فكوا رقبة، فكوا رقبة، فهمتوا ولا؟ حروا العبيد زيد، وفك رقبة يعني إذا كان سجون المسلمين في بلدة من البعض بإسرائيل ولا غيرها، واجب على العالم الإسلامي فك هذا الرقاب بالزكوات وبغيره. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم المجاعة، وفك يكون الفلس عزيز، فبتقول لقمة العيش عزيزة فوق أيام الجوع مسغبة أو إطعام، وهذه العقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة، ثم كان قبل ذلك وبعد ذلك من الذين آمنوا أرضية الإيمان، لأن هذه الأمور لا تقبل، الأعمال الصالحة لا تقبل بتاتا إلا على أرضية الإيمان. عندك بطاقة الانتساب مؤمن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا شرط أساسي في العمل الصالح. وقدمنا إلى ما عمل الكفار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا بد من الإيمان. وأيضا في قوله تعالى أرأيت الذي، وهي أيضا مكية، أرأيت الذي يكذب بالدين، انظروا يا إخوان، أرأيت الذي يكذب بالدين، من هم يا رب؟ يكذب بيوم القيامة، من يا رب؟ قال الذي يدعو اليتيم، يحقر اليتيم، ويعنف اليتيم، ويأكل من اليتيم، ويهين اليتيم، ويقهر اليتيم. الله أكبر، انظر إلى هذا حقوق الإنسان ولا لا؟ أي حقوق الإنسان عند الأوروبيين والغرب؟ إخ إخ على حقوق الإنسان عندهم، عقوق الإنسان عندهم وليس حقوق الإنسان، ولكن الإنسان اليهودي والإنسان الأوروبي هذا له حق عندهم وفي كل مكان، ولكن إذا كان المسلم يذبح ويقتل فهذا على على على الدنيا السلام. نعم. إذا يقول فلا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انظروا يا إخوان، اجعل العلامة للتكذيب بيوم القيامة هي أعمال الإنسان وتصرفات الإنسان. إذا كان على غير الطريق المستقيم هذا دليل على أنه لا يؤمن بيوم الدين، لا يؤمن بيوم القيامة. استدل على عدم إيمانه بيش بأعماله. لو كان يؤمن إيش؟ لأطعم المسكين، لأطعم اليتيم، لرفع قدر المسكين والفقير، ولا يحض على طعام المسكين. ما قالش ولا يعطي ولا يحض. إذا ما تفلس يا أخي، عندك ولا ما عندك؟ إذا عندك أعطي، ما عندك اجمع الناس، قل يا عباد الله يتامى وفقراء ما عندهم شيء، يموتون المساكين ما عندهم شيء، إذا ولا حد يفلس منه. عندك أعطي، ما عندك اجمع. ولا يحض على طعام المسكين. هذا هو حق الفقير، هذا هو حقوق الإنسان، ولا يحض على طعام المسكين. ثم يقول فويل للمصلين، هذا الذي يصلي يؤمن بيوم الدين. فويل للمصلين اللي كيصلوا، ويل لهم من اللي ما كيصلوش، غير ما كيتمشى عليهم، هذا ليسوا محسوبين. هذا اللي كيصلي وهذا ولاد الحرم اللي كيصلي وجدتهم حاشم عبد الله، هذا ولاد الحرم اللي كيصلي ولكن الصلاة عندهم إيش؟ يصلون فقط ما يقيمون، لأن الله يقول أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة، أقيم الصلاة، لا هم يصلون فقط. إذا صلوا لا يرجو ثوابها، وإذا تركوا لا يخافون عقابها، لا يؤدون. ولو صلوا ما يحافظوا على واجباتها وشروطها وأركانها وسننها، لا يصلون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتمون يصلي. انظروا يا إخوان، فويل المصلين من؟ قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما قالش في صلاتهم ساهون، كينسوا في الصلاة، كقال كينسوا في الصلاة كمشينا كاملين، ولكن من فضل الله قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، عنها لا فيها، وللرسول صلى الله عليه وسلم ساهى في الصلاة. نعم، قال لا أنسى ولا إنما أنسى، أنسى كما تنسون، أما لا أنسى ولكن أنسى لأسن، هذا ليس بصحيح. إنما أنا بشر أنسى، نسيها عليه الصلاة والسلام في صلاته، فقال أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني فذكروني. كان يصلي عليه الصلاة والسلام وخرج في آية من الآيات، كيف خرجنا إحنا الآن يعني صلى. وثم لما أتم يعني نبه الصحابي الذي كان، الصحابي الذي كان من ورائه، قالوا يا رسول الله كذا كذا، قال لي من اللي تفتحوا علي؟ علي ما قلتوا لي، ما افتزوا لي، افتزوا لي، وهو نزل علي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يسهو لا يسهو وسهى في صلاته، لأن السهو طبيعة بشرية والطبيعة بشرية. لكن ينسى الوحي؟ لا، الوحي معصوم، ما أمر بتبليغه وما نزل عليه من كتاب ربه لا ينساه أبدا، فلا تنساه إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله أن ينسخه مثلا ويزيله، هذا حاجة أخرى. إذن يا إخوان جزاكم الله عنا خيرا. يقول فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. انظروا، هؤلاء الذين يصلون ولهم الويل، يراؤون بصلاتهم، يراؤون بأعمالهم، بزكاتهم وبصيامهم وإلى آخره، يراؤون. ويمنعون المعون، قالوا المعون الزكاة، ويمنعون المعون. كثير من المفسرين قالوا المراد بالماعون هنا، طلعوا تفسير ابن كثير وغيره، الماعون قالوا الزكاة. هو لو صلى إيش صلى شوي؟ لا شيء. لو كان يصدق في يوم الدين؟ لا شيء. لو كان يصدق في يوم الدين لأدى زكاة ماله. ويمنعون الماعون، تفسير آخر الماعون، شو كيف نقولوا احنا البنا عندو الماعون ديالو ولا لا، والزيد والنجار عندو الماعون ولا لا، كيف نعتقد توقف واحد اخر هذا القادوم ولا المنشار ولا كذا، يقولوا لما تشوفوا هذا ايش يمنعون الماعون. فالنجارة والحدادة والخياطة والخرازة كلهم عندهم ماعون، وحتى الطلوع عندهم ماعون، والفقهاء عندهم ماعون، الكساب أرى خير الذي الكساب أرى حلو ما قالوا لما تشوفوا إيش هذا هذا الماعون أيضا. إذا المؤمن المؤمن ينبغي أن يكون أن يساعد بعضهم بعضا وأن يعين بعضهم بعضا وأن يكون بعضهم سندا لبعض هنا ويمنعون الماعون. إذا هذه الصورة مكية ولا لا مكية؟ ومع ذلك تقول أنتم تقريبا نصف المفسرين يفسرون الماعون بالزكاة والحد على طعام المسكين كما سمعتم. نعم. ثم أن الإسلام العظيم رغب كل الترغيب في إخراج هذا في تحقيق هذا الفرد مثلا في قوله سواء آيات كثيرة ولكن نحن نقتصر على العينات من الآيات. يقول مثل ما يقول إن المتقين في جنات وعيون. المتقين اللي عملوا الطاعة لله عز وجل واجتناب المحرمات أداء الفرائض وترك المحرمات والتصديق بالأخبار ويعني الموجودة في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذه اتخذوا جعلوها وقاية من المتقين جعلوها وقاية بينهم وبين غضب ربهم. إن المتقين في أين هم الذين قاموا بالتقوى طبقوا أوامر الله واجتنبوا ما حرم الله وصدقوا ما أخبر الله إيشوا فين هم؟ قال في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا هكذا كانوا إنهم كانوا في الدنيا محسنين كانوا كعملوا الحسنات محسنين كانوا محسنين مع الله وأحسنوا مع كتاب الله وأحسنوا مع رسول الله وأحسنوا مع سنته وأحسنوا مع أولادهم ومع جيرانهم ومع زوجاتهم ومع آبائهم وأجدادهم وأحسنوا مع بعضهم البعض بل كان الإحسان هو ديدنهم لأن الله كسب الإحسان في كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إحسان ولا غير إحسان؟ إذا كانوا محسنين كانوا زيد ثم قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قل ما ينامون يصلون يقومون الليل وخصوصا في الوقت النزول الإلهي في الوقت الثلث من الليل الذي ينزل فيه رب العزة. نعم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. شوف انظروا ما قدموا من الطاعات وما ذلك يطلبون من الله المغفرة ينسبون الذنب لأنفسهم ما يعتقدون في أنفسهم العصمة ويقول احنا خلاص احنا خلاص قد وصلنا لا لا لا لا وبالأسحار هم يستغفرون. ثم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم اللي كيسألوا حتى اللي موجود ضرم كيقدرش يسأل فكيعطوا لهذا ما يحرمون أحدا لهذا ولهذا لأن الرسول يقول ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ها ولا يستطيع أن يمد يده في الناس هذا بجوال يسأل الناس إلحافة لا يستحي. إذن ثم آيات كثيرة منها قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يساند بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ها بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك يعني بالإشارة البعيدة الذين ارتفعوا وارتخوا وعلوا أولئك سيرحمهم الله. وفي المقابل قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ما ينفقون قرشا واحدا لا يؤدون زكاة أموالهم ما يؤدون الواجبات في المال التي فرضها الله ما أنتم تفسر ويقبضون أيديهم بحال واحد السطوان قال ويقبضون أيديهم كي يصلوا بالقبر هذا مسخ هذا الويل هذا كفر. المنافقون قال المنافق هو اللي يقبض باتفاق المفسرين أن هذا منكر يقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله هذا هو. وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال ثلاثة يحبهم الله تعجيل الفطور وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وفي الحافظ في صحيح البخاري كان الناس يمرون في عهد رسول الله ما الأمر لهم سيدنا الرسول كان الناس يمرون أن يدع الرجل يده اليمنى على اليسرى وإذا لم يستحي فاصنع ما شئت في نفس الحديث. وإذا وسفه يعني الإمام مالك في الموطأ، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت بالرزق. الله ينيك إيه عليك، فقلت استحي وتحني لكلام رسول الله وتخضع لما قال الله، فاصنع ما شئت، أمر برزق اللي بغيت، فهمت ولا؟ فإن لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن إخواني الكرام، هذه بل ما وقف عند هذا، بل قال سبحانه وتعالى نعم يعني يقول في الآية الكريمة نعم يقول الذين إن مكناهم، هذا هذه الآية اللي سبقنا العموم، ثم يتكلم مع أصحاب السلطة، أصحاب السلطة في الدول الإسلامية، يقول الذين إن مكناهم في الأرض، يعني أعطيناهم السلطة وأعطيناهم الحكم وأعطيناهم يعني قبضة القبضة في أيديهم، نعم يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولا يأخذون، يعني هذه مهمتهم إقامة الصلاة، يعني يأمرون بإقامها ويشجعون عليها ويحضون الناس عليها، ثم الزكاة كذلك وهكذا. نعم. ثم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يرغمنا في إخراج هذه الزكاة ويقول ما نقص مال من صدقة، لأن كل واحد يعني بالخصوص كما قلت لكم إذا كانت ضخامة في المال، فهمت ولا؟ كيف يظن على أنه إذا أعطى ذلك القدر فوق مش يقوره، وخصوصا ذا بالأزمة يقول لك مليار يخرج 25 مليون في المليار، وإذا عنده نعم سيدي 3 الملايير شحال كتجي؟ الحافظ الله 75، الحافظ الله الحافظ الله الحافظ الله، ما مش نقورها اي انا وال يعني والركود، فهمتوا لي الازمه نسمى ازمه، وانا مش ياخذ هذا 75 مليون لا اعطيها مره واحده، شنو هذا؟ اذا ما يخرجها الا المؤمن الصادق اللي غرضه حب الله ورسوله، غرضه ان يتقرب الى الله، ما عنده غرض، ما عنده لا غرض ولا في المال ولا في الولد ولا في شيء، الغرض هو أن يحسن مع الله، الله يراه طائعا له، عبدا محنك أو مشرط الحنك اللي كنقوله احنا كذا ولا لا، هذا هو اللي غرضه. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص، طوال يا أخي ما نقص مال من صدقة، بل يزيد ولا لا، كما قلنا في الدرسي السابق إخراج الزكاة يحفظ المال، يحميه، ما يتسرق، ما يتسحرق، ما يتسازموا له، زيد ما ينعمش، ما يتغصب، ما ينعمش، ما يعترف، كون هالي ينعمش، عنده حصانة وعاد الحصانة ليل، ولكن احنا الشيطان كيكذب علينا، الحافظ الله شحال باش نخرج، الحافظ الله فوق نقور هذا الشيء، لا لا يا أخي الكريم، راه حرص للمال وحرص للمال، شحال من واحد نعم سيدي قتلوا على ماله، عرفوا عنده المال قتلوا قتلوا، او سرقوا المال كله عاد يندم، ايوا تخرج الزكاه كفني زين وخرج الزكاه كنت علي ايه علي. على كل حال يا اخوان جزاكم الله عنا خيرا، خصنا نحتاطوا، فهمتوا ولا؟ نحتاطوا لانفسنا، نعم. وكيقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم رغمنا في الزكاة، يقول إن الله يقبل الصدقات، هو كان كتعطيها الله، الله هو اللي كيقبل الصدقات، وهذا رواه الترمذي حديث صحيح، يقول إن الله يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه، الله له يمين ولا لا؟ الله له يمين، نؤمن أن له يمين، كيقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم المقسطون يعني أهل العدل، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، ما عندوش اليسار، سبحان الله، وكلتا يديه يمين، نؤمن بأن الله له يمين، ولكن كيف؟ لا الله أعلم، فهمت ولا؟ كتقول الجبل على اليمين الجبل، والجبل كيف عنده اليمين الجبل؟ مثلا او كتقول الراس، الراس الجبل والراس ديال البحر الراس ديالك ابدا، يعني كاين اتفاق فاش في اللفظ فقط، التواطؤ اللفظي، اما في المعنى فبون شاسع بين المعنى والمعنى، حنا نقول ذات الله، الله له ذات، نعم له ذات. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم كذب 3 كذبات، اثنتان في ذات الله. الله له ذات ولا لا؟ ولك كذاتنا؟ لا يا أخي الكريم، ذاته ليست كذواتنا، وصفاته ليست كصفاتنا. اللهم وفقنا جميعا لما أحبه ويرضى. صاحب السؤال يقول عليكم السلام ورحمة الله، كيف الرقية بهذا الحديث بسم الله تربة أرضنا برق بعضنا يشفى سقيم ويرضى؟ هذا الرسول عليه كان يقول، هذا كان مثلا إذا كان شيء دمالة ولا شيء حاجة في كذا كان يعمل الرق هكذا فيه بلسانه ويضع أصبعه في التراب ويقول بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا بإذن ربنا، وكي يجيب الله الشفاء. وفعلناها مرات وجاب الله الشفاء، إنما خص الصدق، فهمتي؟ الصدق مع الله وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، صافي ما تحتاج لا طبيب ولا ريح، صار مطبيب. لا ماشي معناه كان منع الطبيب ابدا، حاجه مع الله. الرسول عليه يقول تداو يا عباد الله، فان الذي خلق الداء خلق الدواء، ولكن من جمله الدواء هذه تربة ارضنا بسم الله تربة ارضنا برق بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا. نعم هذا واحد. سؤال ثاني يقول هل تجوز الرقية على الحناء أو استعمال المفتاح؟ هذا لا نعلمه، وإنما الذي نعلم الرقية به هو القرآن الكريم والأدعية النبوية الشريفة. أما بالمفتاح أما بالحناء، نعم الرقية في الماء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي في الماء، كان يقرأ في الماء ويعطيه نعماس لمن لمن يشربه أو يدهن به أو كذا. وسبحان الله اكتشف العلم الحديث على أن الماء إذا قرئ فيه ظهروا نعماس، شكون فيكم شافوا؟ ظهروك إشعاعي. الماء الذي لا يقرأ فيه والماء الذي يقرأ فيه، سبحان الله شيء غريب والله. طيب يا إخوان هذا واحد. ثاني يقول نعمس، هل يمكن أن يتخلص مما أكل من الحرام بالتصدق بمثله؟ هذا يقول العلماء، مثلا أنت أكلت حراما مقدار من المال حراما ثم تبت إلى الله وأردت أن تتخلص من هذا الحرام، يمكن أن تتصدق بمثله وبأزيد منه لعل الله سبحانه وتعالى يرحم ولعله يغفر، رجاؤنا فيه سبحانه وتعالى. وإذا صدقت النيات وأخلص الإنسان لله حشم الله أن يرفضه أبدا وأن يرده، والله قال دعوني. ثم يقول يقول لدي سؤال، كان هناك شاب مراهق في سني 18 أغرزه امرأة متزوجة ومطلقة فزنى معها، السؤال هو إن تاب هذا الشاب فهل تقبل توبته؟ إيه كيف؟ رب العزة يقول للكفار جميعا إن ينسوا المشركون واليهود والنصارى والمجوس كلهم إن ينسوا يغفر لهم ما قد سلف. والزنا بالخصوص كما سبق أن قلنا في أوصاف عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك من الشرك والقسل والزنا يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. خلاص وقرنا في أي سابقة يعني يقول الله عز وجل اسرفوا على أنفسهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما يقنط شو ما يأيس، فهمتوا ولا هذا؟ ثم يقول نعم سؤال آخر يقول أيوه أنا فساس خميس ولم أتزوج خميسية ولا إيش لم أتزوج بعد هناك من يقول عندي سحر ترقص أبواب الفقهاء دون جدوى هناك جارة تتكلم عني بسوء ونشرت عني كلام سيء كلاما سيئا بين الجيران إما بأني أحد يسأل عني هناك من يقول لا يعرفني وهناك من يتكلم كلاما سيئا عني فهل هذا ابتلاء من الله لا شك أنه ابتلاء ما عليك يا أختاه إلا أن تصبري حتى يفتح الله وعليك بالدعاء كما قلنا وخصوصا في جوف الليل في النصف الأخير من الليل أو في الثلث الأخير من الليل واتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا من ماذا من الأزمات من الضيق من الشدة من الألم هذا هو يا أختاه ثم سأقول أيضا عليكم السلام ورحمة الله سيدي هناك رجل يدعي أنه من أولياء الله والله من أولياء الله عنده مريدون من الرجال والنساء مع أنه لا يقرأ ولا يكتب وهو يعالج الناس بالرقى على الماء يقول مريدون يقوم المريدون بالذكر في منازلهم ويوم الجمعة يكون الذكر في منزل الشيخ في بعض المرات تكون هناك حضرة بالطبل يذكرون فيها الله ويمجدون الشيخ ما شاء الله والله هذه بدع وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان ما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا هؤلاء يتخذون هذه وسيلة لجلب المال واقتناص الأموال وأكل أموال الناس بالباطل وما دمر هذا الدين وفرقت الأمة إلا وشت شملها إلا بهذه الفرق وكثرة والله تعالى يقول الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء والآيات في هذا المعنى كثيرة على كل حال يقول السائل عليكم السلام ورحمة الله يقول لي أخت كبيرة ولي حوالي سنة لم أتحدث معها وذلك اتقاء شرها لأنها لا تصلي ومتبرجة فكيف أتعامل معها وما هو إفتاؤك يا شيخ يعني أنا أقول يا أخي الكريم لا تقاطعها بل حاول معها اليوم وغدا وبعد غد ولو بإغرائها بالمال والله سبحانه وتعالى يجازيك أو بأي شيء أو صلت عليها بعد أخواتها وصديقاتها صلتهم عليها يؤثرون فيها أكثر منك أنت ربما هذا يعني يأمر وينهى بالعنف وبالشدة وبالسب والشتم لا يا أخي الكريم بالرفق واللين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالدليل بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة دون تعنيف دون تبديع وتفسيق وتكفير وإلى آخره قبلة أحسن أما إذا قطعتها تقول تهنينا من هذا الويل من هذا النحس هذا النحس طلع من رضيه تهنيت منه لا يا أخي الكريم الرسول عليه وسلم بقي مع عمه 13 سنة حتى مات وهو يرجو إيمانه وإسلامه حتى نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرى عمه مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله قال لك لا تهدي معلو أنه سيدنا الرسول أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام بل أفضل حتى من الملائكة ومع ذلك قال الله له إنك لا تهدي من أحببت أنت لتعطي الإيمان لمن أحببت الله ولكن الله يهدي من يشاء الله هذه وظيفة الله عز وجل ما أعطاه لأحد لا لملك مقرر ولا للنفس الهداية بيده سبحانه وتعالى الهداية بمعنى الإرشاد وتدل على طريق الحق نعم توريه الحق أما خلق الهداية في القلب فهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى وأمرنا في كل صلاة 17 مرة نعمسين في الفريضة بل هالنوافل أن نقول اهدنا الله علم عجزنا ما نستطيع أبدا أن نحصل على هذه الهداية إلا إذا تذللنا إلا إذا خضعنا وبكينا وقشعر جلدنا اهدنا ولا يوجد في الإسلام لا يوجد في الدين الإسلامي دعاء واجب إلا هذا بوحده وقال لابن عباس في الشريعة الإسلامية لا يوجد دعاء واجب إلا هذا. طيب يا أخي الكريم، يقول أخونا أيضا، يقول هل يجوز وضع المصلي حذاء أو أمامه في المسجد؟ نعم يا أخي، هو هذه السنة. لو أننا طبقنا هذه السنة، وقد قلتها مرة، البارحة قال لي واحد، أنا الواحد يأتي المسجد ويصرخ، هل يجوز لواحد ما يصلي معنا ويقي حذاء الصرق؟ واش يجوز هذا؟ قلت له يا أخي هذه السرقة جزاء فعلنا، نحن خالفنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحذاء فسلط الله علينا السراق. كيف السنة في رسول الله؟ عملوا في البلاستيك وعدموا بين رجليك تسرق؟ قل لي بالله عليك واش تسرق؟ والله ما تسرق. في جمعة واحدة تفتحت المسجد وصلي زنا في مع المسجد، ذيك اليوم سرقوا من قل لي 5-6 صبابط، مش الأفراد، لا 6 صبابط 6 جودات. خالفنا السنة. عندك البزيطم عملوا في جيبك، يعني كبير كذا عملوا مع رجلك وشد عليه يده، يتسرق؟ أبدا أبدا، ولا يتسرق. والصمد كذلك، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ضعه عن شمالك إذا لم يكن عن يمين صاحبك، أما أمامك لا، ولا عن يمينك، لا أمامك ولا عن، أو ضعه بين رجليك، والله ما يتسرق أبدا. ما أحسن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش البلاستيك، فهمتوا ولا؟ ويمكن البلاستيك كذا ولا لا؟ عندك نعم سي القميجون ولا الزير ولا ايش قالوا له الكاسادورة، هذا الكاسادورة عملها نعم سي في الشكارة في البلاستيك، وصل له يقدمه يسرقه. واحد نعم سي 25 مليون في القاهرة، يقول للإخوان نزلها قدامه كي يصلي قدامه، كي يصلي قدامه يعني هو سجد وخطي طيرها، كان سابع وما ما نعرف ايش افعله، فهمتي ولا؟ ولا عمل له بحال الصباط تتسرق ابدا. اذا عرفت سنة رسول الله، ما نحملش شي واحد يقول لي سرق لي الصباط، واذا سرق نقول زيدو زيد سرق لي هذا المسقوط هذا، زيد سرق له، لانه ما بغاش يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. ثم يقول ربما يا عندي ثم عندك شغل زين. ثم يقول شاب لم يتعرف على أجداده في الدنيا وتوفي، ثم بعد وفاتهم بفترة هل يتعرف عليهم في الآخرة؟ نعم، يقول الله عز وجل الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان زين ألحقنا بهم ذريتهم وما ألسناه من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ثم يقول هل يجوز بناء القبر وقراءة القرآن على الميت؟ احنا قلنا قراءة القرآن بالنسبة للوالدين، قراءة القرآن للوالدين، ولكن مش في المقبرة، الله يجزيك بخير، المقبرة لا يقرأ فيها القرآن، هذا في إهانة القرآن، القرآن ينبغي تعظيمه وأن لا يقرأ في المقبرة، اقرأ في بيتك وهديها للوالدين. هذا ده. ثم يقول شاب صوفي في سن 15 ونص سنة، هل يحاسب أو لا يحاسب؟ يا أخي الكريم، يوم القيامة حتى البهيمة تحاسب. شفتوا بالبهيمة؟ البهيمة والصبيان يحاسبون. البهيمة يوم القيامة حينما يبعث الله يقول الشاة الجماء تقتص من الشاة القرناء يوم القيامة، لأن هذه عند القرون وهذه ما عندهاش وهذه انتعصى، يوم القيامة تقتص منه. كيف فهمنا عمس؟ هذا الصبي جبل نعمسي العين اندهجه ويجبر له قجة نعمسي ويطمع لها وكذا إلى آخره، يتحاسب ولا ما يتحاسبش؟ البهيمة البهيمة تحاسب، فهمتوا ولا؟ ولكن تدخل النار لا، الاقتصاد القصاص تأخذ حقها منها. إيه نعم، هذا هو. ثم سؤال آخر إن شاء الله، يقول عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز لرجل إذا عقد على زوجته أن يتلذذ بها؟ نعم، لأن زوجته من الأحسن يخلي الأمور إلى ما بعد العرس إن شاء الله، في العرس كذا ولا لا؟ ولكن هي زوجته حينما يعقد عليها، هي زوجته، ولكن للأسف الشديد لأن لا بد الإنسان من الحيطة، شحال من الناس عقد على المرأة وثم جاء الغد يدق عليها يلا نخرجوا، فهمتوا ولا؟ يلا نخرجوا. ايش كيقولوا؟ تسالوا ايش تسالوا؟ نخرجوا مقصود نخرجوا نخرجوا. كيقولوا ما عندهم واحد العباره كيقولوا، ولكن ما جات لي شي دابا. خرجوا ما خرجون عن مسجدي ايش يقولوا؟ نسباصاو. هذه مزيانة نسباصاو، هذه جبت ايادي. يلا نسباصاو. هذه يعني شحال الناس العماس يعمل لها دول لعب فيها وكذا، ثم بعد ما عملوا العرس قال جبرسان في الصدع. شنو هذه الكاثر جونا هذا هكذا هكذا. ولما وقع البحث وكذا منهم من اعترف ومنهم من كذا الى غيره. اذا من الاحسن نهار اللي عقد قل له شوف، او خلي ما تعقد شيء، قل له انت نهار العرس عندنا عقده لازم نعمل. او اللي عقدنا قل له ايه ماشي غدا تجي قل لي نسباصاو. اذا جيت موراها ما ترد عليش يا سي فيها وصافي ديب صافي ما ترجعش. هذا هو علاش احتياطا يا اخي تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور. والسؤال الآخر يقول يعني عندما أقرأ في كتب الألباني أجد حديثا يصححه ومصطفى العدوي يضعفه وكثيرا ما أجد ذلك، فهل هناك بعض الأحاديث أو شيء كذا متفق على صحتها؟ ما أكثر متفق على صحتها، البخاري كله متفق على صحته، ومسلم النص فيه وكثار الثلثين فيه ولا كذا متفق على صحته. هذا كيرجع لعامس الاجتهادات الفقهاء. فمثلا حديث ايش يعني ما يسمى بصلاة التسبيح، مثلا صلاة التسبيح كثير من العلماء يضعفها، ولكن الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني كذلك ها يصحح يحسن هذا الحديث على مجموع طرقه. هذه كيبقى نعماس المدارك المصححين من العلماء نعماس كيشوف هذا الحديث يعني بمجموع طرقه فهذا القوة وصبح عنده مكان لا يجوز العمل به. والبعض الآخر يرى أن هذا الحديث ما زال ضعيفا، والضعيف إذا تكرر ضعف على ضعف واشتد ضعفه ما زاده إلا بعدا ونشوي نحو من هذه. فبقى جهادة العلماء، ولكن اللي شاخ في هذا الميدان واللي مشهود له مثل الشيخ الألباني ليس كالعدوي. هذا نظري أنا. اللهم وفقنا جميعا لما أحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.